لمن كان في الدنيا أن يعتبر به ويعلم أنه لن يدوم على وجه هذه الأرض، وأنه لا بد أن يدعها وأن يعمل لآخرته وأن يتزود من هذه الدنيا للآخرة. وما أحسن ما ورد: قل في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وليس معنى ذلك أيها الإخوان أننا نجعل الموت نصب عيننا، وأننا لا نكدح، وأننا لا نعمل، وأننا لا ننكح، لا نتزوج، ولا نريد الولد، وأننا نلازم المساجد والزوايا والتكايا، وأننا متصوفة، وأننا زهاد. الله تعالى ما أمرنا بهذا، وإنما ضرب الله تعالى لنا هذا المثل لنعتبر ولكي نعمل في هذه الدنيا العمل الصالح الذي يرضي الله تعالى، حتى إذا ما وافينا الله جل وعلا في دار القرار لقينا الله بقلب سليم. هذا وصف ينبغي لكل عاقل أن يتأمله أن يتدبره. لكن الهداية في يد الله، ولا وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القرآن عربي، أنزله الله تعالى بلغة العرب، وقبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان المجتمع على نهاية من الفصاحة والبلاغة. موسى الله تعالى أيده بالعصا، وبالآية الأخرى يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، والسوء البرص. عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى من المعجزات ما لم يعط أحدا من الأنبياء، بل جمع له جميع ما أعطى الأنبياء. ومن أعظم ما أعطي هذا القرآن العربي المبين بلسان عربي مبين: وإنه لذكر لك ولقومك. ومع ذلك خاطبهم بلغة العرب، وظل فيهم قرابة ربع قرن، 13 عاما قضاها صلى الله عليه وسلم بمكة، ما استجابوا له وما آمن معه به إلا قليل. قرآن عربي، لما لم يؤمنوا؟ لما لم يرعوا؟ لما لم يتأمنوا وينظروا؟ ما جاءهم بلغة عجمية، أتاهم بلغة عربية؟ لأن الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا هذا النور، هذا الإشراق، هذه الهدى، هذا الخير الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم به، لن يستفيد منه إلا من شرح الله صدره للإسلام. ولهذا عقب الله تعالى بهذه الآية فقال جل من قائل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذا الذي شرح الله صدره وهداه واجتباه واختاره واصطفاه ووفقه لهذا النور الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، نور آمنت به الجن، نور علمته الحيوانات العجماوات، علمت أنه رسول الله في غير ما حديث. هذا النور لن يستفيد منه كما قل إلا من شرح الله صدره للإسلام. لو كان عربي، لو كان بليغا فصيحا شاعرا أديبا قصصيا، وما كان، إذا لم يلقي الله تعالى النور في قلبه لن يهتدي. عم النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون آوى رسول الله، نصر رسول الله، آزر رسول الله، حضرته الوفاة، جاء النبي عنده وقال له: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، أنا أريد أن تتكلم بكلمة واحدة فقط وهي لا إله إلا الله حتى تكون لي حجة عند الله. لكن لما لم يرد الله تعالى له الخير، وإذا بأبي جهل لعنة الله عليه وبرجل آخر من صناديد قريش، نظر الرجل إلى من حوله فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال: إنه على ملة عبد المطلب. مات، حزن رسول الله حزنا شديدا، ونحن نحزن لحزن رسول الله، ونتمنى أنه لو، ولكن لو لا تنفع. فالله جل وعلا سلى رسوله وأنزل عليه هذه الآية: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. وقد جاء في بعض الأخبار أن هذا الرجل قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبين. لا أريد أن يقول الناس إنه قد اتبع الصبي ابن أخيه. الهداية بيد الله، الله جل وعلا هو الذي يلقي النور في القلوب، وهو الذي يهدي إلى صراط مستقيم. والرسل أنبياء الله وأصفياؤه الذين بعثهم إلى خلقه لهم نوع آخر من الهداية، الهداية التي هي بإلقاء، بمعنى إلقاء النور في القلب، ذاك لله. الهداية التي بمعنى الدلالة وبيان الطريق، فهذه لأنبياء الله ورسل الله. بيان الطريق، الطريق المستقيم الواضح البين الذي يتولاه رسل الله وأنبياؤه. ولهذا وقف النبي مرة مع أصحابه وخط خطا مستقيما، رسم هندسي: هذا صراط الله المستقيم، طرفه عندنا وطرفه الآخر في الجنة. وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والسبل، هذه سبل، الخطوط الصغيرة سبل، إياكم احذروا السبل، فإن على رأس كل سبيل منها شيطانا يدعو، ألا هلم ألا هلم. إنما عليك أن تلزم الطريق المستقيم. لو عثر المرء، لو تكبر، لو لم يصل إلى النهاية، الله تعالى يشفع فيه رسوله، الله تعالى يشفع فيه من شاء من خلقه. ولكن إذا ترك الطريق المستقيم وند، من خرج منا يريد مكة وأخذ طريق الهجرة، ولما مشى 20 كيلو 100 كيلو رأى أن يختصر الطريق، فأخذ سبيلا آخر عن اليسار وذهب إلى طريق المهج. أيصل مكة؟ لن يصل مكة. هكذا دين الله، من لزم صراط الله المستقيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يدخل الجنة، ولو زنى ولو سرق، لو زنى ولو سرق، لو ارتكب ما ارتكب من المعاصي والموبقات، ما دام أنه ليس مشركا، عالما لمعنى لا إله إلا الله، عاملا بمقتضى لا إله إلا الله، ولكن الشيطان أغرق وكلنا يغرينا الشيطان. وجاء في الحديث الصحيح: لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لأذهب الله بكم ولا أتى بأقوام يذنبون ويستغفرون. الله تعالى يحب من العبد أن يخطئ ويعود إليه، لكن بشرط العودة، لا أن يبقى على خطئه، لا أن يبقى على معصيته، وإنما عليه أن يبادر ويفي إلى الله تبارك وتعالى. فإذا أذنب وهو في الطريق، أذنب وقبع وجلس، الله يشفع كما قلت لك سيد الخلق، يعود النبي إلى الطريق المستقيم، هذا من أمتي، هذا من أمتي، يشفع بي وأبا أمة أخاه الناس أجمعين. لكن إذا سلك طرقا أخرى إذن هذه الطرق الأخرى لن ينال من سلكها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالطريق الذي هو بمعنى الصراط وبيان الصراط وبيان الطريق هذا لصاحب هذا القصد. افلاطون ليس معه طريق مستقيم، شكسبير ليس معه طريق مستقيم، لينين ماركس وهكذا جميع اهل النظريات ليسوا على طريق مستقيم، انما الطريق المستقيم الذي جاء به سيد المرسلين. يا لا اله الا الله يا جماعة الاسلام، والله لن يدخل احد الجنة الا اذا سلك الطريق الذي تركنا عليه رسول الله. فلقد قال عليه الصلاة والسلام قبل 15 قرن: تركتكم على المحجة، تركتكم على المحجة يعني البيضاء، ليلها كنهارها، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. المحجة الطريق الذي تركنا عليه رسول الله واضح بين، يعلمه العالم، يعلمه الجاهل، يعلمه الجميع. تعالى قدم عن ناسه. المحجة التي تركنا عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه واضح نير بينا. من أراد الهدى ألهمه الله، من أراد الصراط المستقيم ألزمه الله إياه، ولكن الأمور بيد الرب، الهداية بيد الرب. من أراد الله تعالى أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هكذا قال الله. والمعنى أنك أيها العبد مأمور بأن تلزم المحجة والطريق. أما ما يتعلق بالموت على الإيمان أو على غير الإيمان فذلك أمر لا نعلمه نحن، الله جل وعلا قدر الأمور قبل خلقنا في الأزل، وما قدره الله جل وعلا هو يعلمه، أنا لا أعلمه، أنت لا تعلمه. وإنما الذي نعلم أن الله خلقنا لعبادته، وأن الله أنزل علينا كتبا وبعث لنا رسلا وأمرنا بأن نسلك الطريق الواضح البين، وهذا الطريق الواضح البين بينته الرسل. إلزم الطريق، اعمل، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. النهاية ما هي؟ النهاية بيد الله. أنت مأمور بأن تعمل، أنت مأمور بأن تعمل. أنا أجرت نفسي لشهر، لأسبوع، ليوم، اليوم بمئة ريال، أخذت المئة ريال ولكنني ما عمل، ما عمل. جاء آخر النهار رب العمل قال أنا لا أعطيك شيء، لما لا تعطيني؟ أنا ضللت معك. قال لا ما عمل. أقول قدر الله علي أنني ما أعمل؟ بالله عليك يرضى رب العمل بأن الله قدر علي أن أعمل؟ أيقبل ذلك؟ لا يقبل ذلك. ولهذا لا نحتج بالقدر، القدر بيد الله، ما قدره الله تعالى هو يعلمه، أنا لا أعلمه وأنت لا تعلمه. وإنما الذي يجب أن أعلمه أنا وتعلمه أنت ما جاء به صاحب هذا الخبر، ويجب علي وعليك أن نلزم الطريق كما أمرنا الله. الله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، والله تعالى قال وهديناه النجدين، الطريقين، طريق الضلالة وطريق الهداية. الله بين لنا ذلك وأعطانا الله جل وعلا قوة. أنا في قوة وأنت فيك قوة. إذا ما جاء المرء ليشرب خمر هو يعلم أن هذا خمر، أنه مسكر، أنه يزيل العقل، أنه إذا شرب الخمر ربما أن يقتل، ربما أن يقع على أمي على بنتي، هو يعلم بأن هذا أمر فاسد ليس بصالح. الله بين لنا ذلك، وأنا أعلم أن هذا الطريق طريق شرب الخمر والمخدرات طريق لا يرضي الله. أعطاني الله قوة لأشرب، وأعطاني الله قوة لألا أشرب. النقطة حساسة، النقطة هامة. بعض الناس يحتجون بالقدر، الله قدر علينا هذه الأشياء، لما يؤاخذنا الله؟ الجواب: الله قدر هذه الأشياء، وهل أعلمك بما قدره عليك؟ وهل بين لك طريق الحق وبين لك طريق الضلالة؟ وهل أعطاك قوة لفعل الخير وأعطاك قوة لفعل الشر؟ ما دام أن الله بين، وما دام أن الله قدر أنت لا تعلم تعلم، وما دام أن الله أمر فعلمت أنه أمر وأنه نهى، القوة التي أعطاك الله إن استعملتها في خير هديك، وإذا استعملتها في شر أخذك الله. فلا احتجاج بالقدر، القدر ما قدر الله جل وعلا على الخلق وعلى العباد في الأجل. الله تعالى كان ولم يكن شيء، فخلق أول ما خلق قبل أن يخلق آدم، قبل أن يخلق بني الجان، قبل أن يخلق الملائكة، قبل أن يخلق السماء والأرض، خلق أول ما خلق القلم. اكتب بالقلم، اكتب ما اكتب، اكتب مقادير كل شيء. جلوسنا هذه الليلة في هذا المسجد بعد صلاة المغرب، أبيض وأسود وأحمر وأصفر وعربي وعجمي وإفريقي وأسترالي وإلى آخره، مكتوب في الأجل في علم الله تبارك وتعالى. الله قدر هذه الأشياء، وأريد أن أبين لك معنى قدر. قدر بمعنى أن الله تعالى كتب هذه الأشياء في الأزل، فهي عنده في كتاب، ولكن ما قضاها وما حلت وما وقعت وما كانت إلا إذا جاء الوقت الذي يريد الله أن تقع. قبل ربع ساعة من صلاة المغرب اجتماعنا هذا كان قدر، وبعدما جلسنا وقضى الله نفذ الله ما وقع في الأجل، يسمى قضاء بمعنى وقع. فإذا وقع سمي قضاء، وإذا كان في عالم الغيب عالم الأجل لم يقع بعد، هذا في علم الله لا نعلمه نحن ولا يعلم أحد من الخلق. فالله تعالى قدر على العاصي، على الكافر، على المشرك، على المنافق أن يكون من أهل النار، ولكن هل المنافق العاصي الكافر المشرك يعلم أنه من أهل النار أم من أهل الجنة؟ لا يعلم. أكرر هذه المسألة: هل العاصي الفاسق الكافر بعث الله إليه رسل، أنزل الله كتب، أمر ونهي أم لا؟ فهو مأمور بأن يأتمر ومأمور بأن ينتهي. وكما قلت لك سابقا، أجرة اليومية 100 ريال عمل، فإذا عمل أخذتها، وإذا لم أعمل لا أخذها. فأنا جلست ولم أعمل وانتهى الوقت، وأتيت لأخذ كما يأخذ الناس، قال لي رب العمل: لا، أنت أنا دعوتك وأمرتك وحرضتك وبينت لك الطريق العمل الذي تعمل، ولكن جلست لي رجلا على رجل ولم تعمل شيء، لا أطيق. ولله المثل الأعلى، الله إنما خلقنا لنعمل، إنما خلقنا لنعبده، ولم يؤاخذنا الله إلا بعدما بين لنا الطريق وأنزل الكتب وبعث الرسل وأعطانا، وأنبه على هذه النقطة، وأعطانا قوة، أعطانا قوة أن نفعل أو لا نفعل. لكن من الجاهل الذي لم يتعلم وهو قادر على ان يتعلم، هو متعلم مثقف معه شهادات عليا وعالية، لكنه ما تنازل لياتي الى المساجد وما تنازل ليذهب الى علماء الشريعة ليتعلم عليه. وتعلم كل شيء، يجيد من اللغات 10، وذكي حصيل قوي في كل شيء، ولكنه ابى ولهم واشتغل وصد ونأم وما اخذ كتاب الله ليقراه، وما لازم شريعة الله ليعلم ما امره الله جل وعلا به ونهاه عنه. ايحتج على الله؟ لما قضيت علي هذا الامر ولما تؤاخذني؟ الله الله جل وعلا بين لك، الله جل وعلا ووضح لك الطريق، انزل الكتب، امرك، عليك ان تأتمر، عليك ان تأتمر. فاذا من يرد الله له الخير يشرح صدره للاسلام. وفي هذه الآية: أفمن شرح الله صدره للإسلام نتيجة مائه فهو على نور من ربي. يا جماعة، نور الإسلام يريح القلب، يعطي الطمأنينة، يزيل البؤس، يذلل العبد لربه، يجعله راضيا بقضائه، راضيا بقدره. إن لم ينير الله جل وعلا قلبه للإسلام تراه ضيق العصم. أعطاه الله من الأموال ما أعطاه، ولكنه يرمق وينظر إلى آخر، يريد أن يسرع عن نفسه، يشرب ويسكي، يضيق القلب، ضيق القلب، ضيق. شرب الرسكي ما فرج قلبه، يريد خمرة عتيقة أخرى أكثر، يريد أن يسرع عن نفسه، فمنها إلى أخرى، ومنها إلى أخرى، ومنها إلى مخدرات حتى يهلك. الآخر الذي أنار الله قلبه وشرح له صدره، ما أعطاه الله؟ قليل ذات اليد حالا يتذكر، اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. جفت الاقلام وطويت الصحف، انا ما اعطاني الله جل وعلا هلل، ولا اعطاني الله جل وعلا اراضي، ولا اعطاني الله جل وعلا عقار واموال، ولكن اعطاني الله جل وعلا قوة البصر. الله، هذه نعمة يا أخي، ما تساويها نعمة، احمد الله على ما أعطاك. الله تعالى وفقني ووفقك أننا نلزم الطريق الواضح البين، لا نذهب لا لخمارة ولا لحمارة، وإنما نكون مع الله، نسمع إذاعة القرآن، نسمع الخطب والمواعظ لترق قلوبنا، ترق قلوبنا. نعم هذا العطاء، لا عطاء مثل هذا العطاء. آخر أعطاه الله الملايين من الدولارات ومن الأموال الطائلة، ولكن عندما أعطاه الله جل وعلا هذا الشيء، ما أعطاه الله تعالى التلذذ بالشمس، التلذذ باللمس، التلذذ بالطعم، محروم من هذه الأشياء. أنا أعطاني الله تعالى وأعطاك الله هذه الأشياء، القلب مسرور مرتاح، ليس هناك أي باس ولا أي شيء. هذا هو الإسلام. الإسلام يدعو العبد إلى أن يلزم باب الله، الإسلام يدعو العبد إلى أن يستقر ويكون مع الله، الإسلام ينير العبد، ينير القلب، يجعل الطمأنينة، يجعل الطمأنينة. يعتقد العبد بأنه مع الله، لن يدعه الله، لن يكله الله تبارك وتعالى إلى نفسه. هذه الأمور والله لا توجد إلا عند من هداه الله للإسلام. الآخر يا ويننا نغضبه، يا ويننا نكلمه، يا ويننا يا تجارته تكسب، خذ المسدس ويخبط نفسه. ليه؟ قال لأنه خسر تجارته، ولأن الخادم قال له كيف وكيف، لم يشرح الله صدره للإسلام. فالله جل وعلا يقارن بين من هدي وبين من ضل هل يستويان؟ قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يا سعادة من قسى قلبه، والقلب لا يقسو إلا بالمعاصي، وكلما عصى العبد قسى القلب، كما قال سيد الخلق. سيد الخلق يقول: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصبح القلب مربدا مظلما، لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر. يا أخي لم لا تصلي؟ رمضان أتى وما صمت. دعني مع الرب، لا تخاطبني في هذا الكلام، لا تقل لي هذا الشيء، اذهب أنت وصلي. قسى قلبه، قسى قلبه، لأن الرين عبارة عن غشاوة تقع على هذا القلب فتظلمه. ولهذا توعد الله جل وعلا قساة القلوب، العصاة، الناؤون عن الله، البعيدون عن مرضاته، المرتكبون لنواهيه، الذين لا ينفعهم ذكر الله. فمن لم ينفعه ذكر الله، ومن لم يهتد بهدى الله، ومن لم يلهمه الله تعالى الصراط المستقيم، يا ويله، من الذي توعده؟ سلطان من سلاطين الدنيا؟ لا. صاحب مال من أموال الدنيا؟ لا. هذا المتوعد الرب، الرب. ويا ويل من وقع في مخالفة الرب، فإن الرب جل وعلا يقول: فويل، ويل، واد في جهنم تستجير منه جهنم بشدة حره، ويل لهذا الصن الذي ذكر. ما هو هذا الصن؟ الصن قساة القلوب الذين لا يتذكرون ولا يتدبرون ولا يتعظون، فأصبحت قلوبهم ميتة. ومن لم يحيه ذكر الله فلن يحييه شيء. ولهذا كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يكثر من ذكر الله ليحيا قلبه، ليحيا قلبه. يستغفر الله تعالى في اليوم أكثر من 100 مرة، أكثر من 70 مرة، وليس له ذنب. غفر الله له ذنب ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، ويقول: أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، أو كما قال رسول الله. يجلس المجلس، يجلس في المجلس، إذا انتهى المجلس أراد أن ينصرف يذكر الله: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويخبر بأن جميع ما وقع من لغط إذا ما قلنا هذا الذكر تجاوز الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقلت لك ليلة البارحة أنه يدخل الخلاء، فإذا دخل الخلاء لقضاء الحاجة وخرج يقول: غفرانك، اختلف العلماء في معنى قوله غفرانك. ولما نقول غفرانك؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المعنى أنه كان يذكر الله، وعندما دخل بيت الخلاء كف عن ذكر الله، ولما كف عن ذكر الله المدة التي قضى فيها الحاجة، والمرء إذا كان في بيت الخلاء لا يجوز له أن يذكر الله ولا أن يتكلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخروج يستغفر الله، لأنه قد أمضى مدة بقائه في الخلاء ما ذكر الله. أين نحن؟ والله ساعات وأيام وليالي وأعوام ودهور تمضي، لا ذكر لله ولا تأمل ولا تسبيح ولا تكبير ولا استغفار، خليها فرفشة، امرح واضحك والعب. ورسول الله يجلس يدخل الخلام، وهو الذي نهى عن الكلام والحديث عندما ندخل الخلاء. إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك، الله يغضب. عندما ندخل الخلاء إذا تحدثنا يكلم بعضنا بعض يمقت يغضب. إذا تغوط الرجلان فليتوارى، يستتر الرجل عن الرجل، الرجل عن المرأة، المرأة عن المرأة، المرأة عن الرجل، ولا يتحدثا، لا يتكلما بكلام الدنيا. وأما كلام الله من باب أولى وأحرى، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء أزال كل ما فيه ذكر الله، له خاتم نفسه مكتوب عليه محمد رسول الله. إذا أراد أن يدخل الخلاء أزال هذا الخاتم، ولا يدخل الخلاء بهذا الخاتم، ومع ذلك يسكت ولا يستغفر ولا يسبح ولا يهلل ولا يذكر الله. وإذا ما برز وخرج أول ما تقع رجله اليسرى خارج الخلاء يقول غفرانك، أنا أمضيت مدة طويلة ما ذكرتك يا رب. هذا وجه عند بعض أهل العلم. وجه آخر أنني يا رب أطعمتني هذا الطعام، سقيتني هذا الشراب، لذيذ ذليل سهل هين لين، استفدت من الفيتامينات بمجموعها، تقويت، ثم أزلت مني هذه الكسالة، هذا الشيء الباقي الذي لا ينفع ولا أصلح، أنا عاجز عن القيام بشكري، أستغفره غفرانه، لأنني عاجز عن شكرك وشكر نعمك يا رب. اللهم صل على رسولك. لهذا يقول الله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولهذا على العبد أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله، استغفار، تسبيح، تهليل، تحميد، تكبير، أذكار بينها النبي المختار، أذكار عند النوم، عند الاستيقاظ، عندما تتعارى تتقلب يمين وشمال تذكر الله، عندما تنهض تقوم، عندما تصلي، عندما تذكر أذكار مليئة كثيرة طويلة عريضة بينها لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبذكر الله تطمئن القلوب، وبذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله تطمئن القلوب. والله تعالى يقول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا بذكر الله تهدأ القلوب وتطمئن، وبغير ذكر الله القلوب تظلم، النفوس تضطرب، الشياطين تدخل، الصرع يكثر، الهموم والأمراض النفسية تتوالى وتتكرر لعدم ذكر الله. اسمعوها يا إخوان، يا إخوان، ذكر الله يحيي القلوب، ذكر الله يبعد عنا الهموم، عنا القلق، عنا الأمراض النفسية، يزيل عنا الأمراض الشيطانية. إذا ذكرنا الله، إذا كنا مع الله، إذا التجأنا إلى الله. وأقول لكم بصدق، قبل المدنية وهذه الحياة المفرفشة وكهرباء ومراوح، الناس كانت متعلقة بالله، الناس كانت متعلقة بالله، إذا سقط الولد بسم الله عليك، إذا أرادت أمه أن تنيمه بسم الله عندما تضع جنبه، إذا أرادت أن توقظ الولد الأم قبل أن تضع يدها على الولد بسم الله عليه، عندما تريد أن تهريق ماء في بالوعة ماء حار قبل أن تهريقه بسم الله، تلبس الولد بسم الله، تغسل الوجه بسم الله، الأمة دمية بسم الله إيه؟ ما في بسم الله. حتى الخطيب يصعد على المنبر لا داعي لبسم الله ولا الحمد لله، خطبة عصرية، الخطبة العصرية أن يدخل في الموضوع ويتكلم حتى بسم الله. ولما زال بسم الله كثر الجن وكثر الصرع وكثرت الهموم والأمراض النفسية وكثر الضغط وكثر السكر وكثر وكثر. وإذا أردت أن تتأكد صدق ما قلت لك أعلنها صريحة، يوجد شيخ مبارك صالح شاب طيب مؤمن يرقى ويقرأ على المرضى على المسحورين على من تلبس بهم الجن. إذا ذهبت بعد العصر أو قبل العصر إلى داري تجد الآلاف مصفوفة، آلاف آلاف آلاف من الخلق أمامك، هذا مع مرض نفسي، وهذا مع ضغط، وهذا مع جني، وهذا مع إنسي، وهذا معه هم، وهذا معه غم، إلى أمور ما كان من قبلنا يعرفونها، أمور ما كان من قبلنا يعرفونها. كان الرجل إذا أخذ المفتاح، المفتاح ضبة، ما هو مفتاح ياباني ولا أمريكي، أخذ الضبة قبل أن يدخل الضبة بسم الله، قبل أن يخرج عندما يضعها بسم الله، ويطقطق ويفتح الباب، يغلق الباب بسم الله، ياكل بسم الله، يشرب بسم الله، في جميع أحواله يذكر الله. ذكر الله ليس باللسان فقط، ذكر الله باللسان، ذكر الله بالقلب، ذكر الله بالتأمل، ذكر الله الكينونة مع الله تبارك وتعالى. لكن جاءتنا المدنية الحديثة، الغرب والأوروبيون وأمريكا ما يقولون بسم الله، صعدوا إلى القمر. أحدثك حديث خبير، لا أقلق من الأوروبيين والغربيين والأمريكيين، حياتهم حياة طلق، حياتهم حياة بوس، حياتهم ليست بحياة طمأنينة، حياتهم حياة ذل، حياة الرجل يطرد ابنته إذا بلغت 18 من العمر، عندما استوت وازدهت وأصبح الطعام لذيذ يأخذه من أراد. في هذه الحالة البنت يقول لها اذهبي اطلبي لك صديق، وأما طعامي وشرابي لا تأكلين. هذه حياة، هذه حياة ذل ليست بحياة، لأنهم بعيدون عن الله تبارك وتعالى. حتى في الطمأنينة النفسية، والله ما تجده في بلدك من طمأنينة لا يجدونه في بلادهم. صاحب المال يقتحم داره ويقتل، أو يؤخذ رهينة ولده أو كذا إلى غير ذلك، لأن من بعد عن الله لابد أن يعيش عيشة ضنكا، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. ولهذا كثرت الشياطين في الإنس الآن، وكثر الناس عند الشيخ علي مشرف وعند الشيخ عبد الله سنون. لما؟ لأننا بعدنا عن ذكر الله تبارك وتعالى، فوقع ما وقع وكثر ما كثر. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا بالإيمان، وأن ينور قلوبنا بالإسلام، وأن يجعلنا ممن لزم شرعا وهديا، ومن كان على صراط مستقيم. قال الله تعالى بعد أن ذكر أن الهداية بيدي، وأن الغواية بأمري، وأن ذلك بعدل من وعلم، لم يجهل ذلك، فمن وفقه وهداه كان بعلمه وفضله، ومن جعل صدره ضيقا حرجا كان بعلمه أيضا، هو عالم أن هذا القلب لا يصلح، أن هذا العبد لا يفلح، الله يعلم ذلك تبارك وتعالى، فهو عدل فيما فعل جل وعلا، لا إله إلا هو. فمن أراد النور وأراد الخير وشرح الله صدره للإسلام، إنما يكون ذلك بأمر، هذا الأمر واحد لا ثاني له، هذا الأمر هو القرآن، كتاب الله الذي أنزله على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشرح الصدر إلا بهذا القرآن، ولم يفلح العبد إلا بهذا القرآن. ولذا قال الله تعالى معلنا العبادة الذين أراد لهم الخير، الله نزل أحسن الحديث كتابا. الهداية لا تكون إلا بهذا القرآن الذي نزله الله، وهو أحسن الحديث، أحسن الحديث، هذا الحديث تكلم الله به، هذا الحديث من عند الله، هذا الحديث نزل على رسول الله نجوما، لم ينزل عليه دفعة واحدة، أنزله الله تعالى في كتاب مبين واضح نير بواسطة جبريل الأمين. هذا الكتاب فيه نبأ من قبلنا، نبأ خبر من قبلنا، حكم ما بيننا، لا حكم إلا بهذا الكتاب الذي يشرح الله به صدر من تمسك به، الحكم بغيره، من حكم بغيره ضل وغوى، ومن استنار واستضاء بغيره هلك ولم يفلح. هذا الكتاب له قرابة 15 قرن يحكم به على وجه هذا الكوكب الأرض منذ أن بعث رسول الله إلى يومنا هذا، فلنستعرض هذه المدة التي حكم فيها بهذا القرآن على وجه السرعة. الرسول أقام 23 عام يحكم به، الخلفاء الراشدون قرابة 30 عام يحكمون به، دولة بني أمية قرابة 100 عام يحكمون به، آل العباس قرابة 5 قرون يحكمون به. حصل في بلاد العرب والمسلمين بعض الفوضى، رجعوا إلى قيس وإلى تميم، يقتل بعضهم بعض ويسلب بعضهم بعض ويغزو بعضهم بعض وما إلى ذلك، فاحتل فانتقل هذا الحكم بالقرآن وأصبحت الدولة الإسلامية في الأندلس. طوالت الأيام والسنون إلى سنة 900 من الهجرة، قامت الدولة العثمانية. قامت الدولة العثمانية لا تحكم بقانون فرنسا ولا بقانون إنجلترا، وإنما تحكم بهذا الكتاب. وكان الحاكم العثماني طيلة حكمه يسمى ملك ما بين الخافقين، يعني طلوع الشمس وغروب الشمس كلها على حكم. لم يختلف الحكم بهذا القرآن، ولم يتعارض ولم يتغير ولم يتبدل، حتى تمالأ أعداء الله تبارك وتعالى على هذا الحكم الإسلامي وفرقوه شذر مذر. أراد الله تعالى أن تقوم نهضات إسلامية في هذه البلاد وغيرها، والحكم في هذه البلاد إلى يومنا هذا، ونرجو أن يكون ذلك إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا يحكم إلا بكتاب الله في جميع المحاكم وفي جميع المناطق وفي جميع الأمصار. لن تستطيع أن تأتي بحكم متناقض مختلف، بل هو حكم بأحسن الحديث الذي أنزله الله. وخذ مثلا واحد، قضية من القضايا يحكم بها قاضي قانوني، إذا أعطي هذا الحكم بعد سنة قضى بقضاء مغاير للقضاء الذي قضى به، لأن هذا القضاء من عند غير الله. والله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا الله نزل أحسن الحديث كتابا، هذا الكتاب متشابه يشبه بعضه بعض في الحسن، في الأسلوب، في البلاغة، في الحكم، في المعاني، لا يتغير مثاني، يتكرر يذكر ويذكر ويذكر. وأريد أن أنبهك إلى أنك تقرأ القرآن أنت فتتلذذ بقراءته، تسمع أعجميا يقرأ فتتلذذ بقراءته، تسمع قارئا من القراء مجيد تتلذذ بقراءته. وكلما أكثرت من قراءته كلما ازددت شوقا ورغبة فيه، تكراره يحبب. كلما قرأت تستنبط أحكام أمور معاني أشياء ما كنت تعلمها من قبل، لأنه كتاب الله لا يمل، لا يمل بكثرة التكرار. حكمه لا يتناقض لا يتضارب، ولذا وصفه الله بهذا الوصف، وكأن المعنى عليكم أن تلزموا هذا الكتاب لكي يشرح الله صدوركم بالإسلام. فإن بعدتم عن هذا الكتاب المتشابه الذي أنزله الله على نبيه أصابكم القلق والوحشة والكفر والبعد عن الله تبارك وتعالى. ولذا قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الذي يحكم بغير ما أنزل الله إن كان مستحل، والله يا أخي نحن في القرن 20 القرآن لا يصلح لأن يكون حكم، وإنما الذي يصلح قانون نابليون هنا بر، قانون إنجلترا هو الذي يصلح. القرآن ما يصلح إلا للأحوال الشخصية، لعقد النكاح وللطلاق إذا طلقها 3 وإذا طلقها مرة، هذا القرآن يصلح لها. وأما قضاء وحكم، الزاني حكمه، السارق حكمه، البيوع، الحدود، لا تأتوا بالقرآن كتاب الله لا يصلح لهذا، وإنما الذي يصلح لهذا القرن يصلح لهذا القرن الحكم الإنجليزي البريطاني الفرنسي، إذا استحل فهو كافر خارج عن دائرة الإسلام. ولهذا تجدونهم لعنة الله تعالى عليهم عندما احتلوا البلاد واستعمروها بادروا بالإتيان بثقافتهم وغسل دموع أدمغة شبابنا والتمكين من معلوماتهم، فتجد بعض المسلمين في بلادهم لا يعلمون عن تاريخ أسلافهم أجدادهم. التاريخ الإسلامي لا يعلم، ولكن يعلم ما عن رجال ألمانيا، رجال فرنسا، رجال، لكن أبو بكر وعمر وخالد وعثمان وعلي والله لا يعرف، لأن هؤلاء تلك أمة قد خلت لا نحتاج إليهم. وإنما نحتاج اليوم إلى رجالات الغرب، تضحين غرب وشر وما إلى ذلك، وكل ذلك سفالة، وكل ذلك انحطاط، وكل ذلك بعد عن الله تبارك وتعالى. وما كلما تعمقنا في التمسك بذلك كلما بعد الله تعالى عنا، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لذا ينصح الله عباده ويذكرهم ويوجه أسماعهم إلى أن يتمسكوا بهذا الكتاب، هذه الرسالة التي أنزلها ونزلها الله، نزل صيغة مبالغة، يعني أنه ينزل، ما تنزل واقعة إلا وينزل جبريل على رسول الله. رجل يأتي إلى النبي وهو بالجعرانة، الجعرانة موضع قريب من مكة، خرج النبي إلى هواجس إلى حنين يجاهد في سبيل الله، خرج إلى الطائف حاصر أهل الطائف، رجع من الطائف يريد مكة، فلما جاء إلى هذا الموضع الذي يسمى الجعرانة وهو موضع قريب من الحرم، من حرم مكة، جاء إليه رجل عليه جبة متضمخ بطيب، أخذ زعفران وطيب لطخ جسده لطخ جبته، وأتى يسأل رسول الله: يا رسول الله، ما ترى في رجل أحرم بعمرة يريد أن يحرم بعمرة وهو بهذا الحال؟ هذا السؤال أنا أجيب عنه في دقيقة، ولكن الرسول ما أجاب عنه لأنه لم يبين له ذلك، وأنا أجيب عنه الآن لأنه قد أخذ عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فسكت رسول الله وما أجاب، عليه جبة عليها خلوق وعلى جسد الرجل خلوق يعني طيب، هل يبقى على هذا أم ماذا يفعل؟ سكت رسول الله. نزل الوحي على رسول الله، والنبي إذا نزل عليه الوحي الصحابة يعرفون حاله، فلما سري عنه قال: أين السائل؟ جاء السائل، أمره أن ينزع الجبة وأن يزيل عنه هذا الخلوق، أن يزيل عن هذا الخلوق، يذهب إلى قرب باب الشامي، إلى قرب بضاعة عند سعد بن عبادة، يقوم رجل: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليه، فكيف نصلي عليه؟ بقية الكلام غدا إن شاء الله، وصلى الله على رسول الله.